أنا اسمي راجية. أنا أعمل طبيبة في مستشفى الهلال. أذهب إلى العمل الساعة 9 وأرجع إلى البيت الساعة 4. أتغدى ثم أشاهد التلفزيون وأقرأ الأخبار في الجريدة، ثم أنام الساعة 10 مساءً.